إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي مستعينين بالله تعالى في هذه السلسلة المباركة، والتي هي بعنوان نصائح عامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة. خاطبنا أخي الزوجة في اللقاء السابق بحسن العشرة، واليوم نذكر أختنا المباركة بحسن عشرتها لزوجها، فإن الله الكريم جل جلاله قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وقال جل ذكره: وللرجال عليهن درجة. ولذلك الله تعالى سمى الزوج سيدا، فيجب على المرأة أن تعظم زوجها وأن تجله وأن تبجله وأن تكرمه إكراما لله تعالى، فإن الله قال: وألفيا سيدها لدى الباب. وقالت أم الدرداء: حدثني سيدي أبو الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم يدعو لأخيه بظهر غيب إلا وكل الله به ملكا يقول آمين ولك بمثل ذلك. قالت: حدثني سيدي. فإذا كانت المرأة الكريمة المكرمة المعظمة لدينها والمتبعة لشريعة نبيها صلى الله عليه وسلم تعظم زوجها، فلا شك أن مكانتها عالية عند زوجها وعند ربها تبارك وتعالى. وأمر الجميع بمكارم الأخلاق، وما من شيء في ميزان العبد يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وكان يقول: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأعظم من يجب أن تحسني أخلاقك معه أيتها المباركة زوجك شريك حياتك، فالزوج والزوجة شركاء في هذه الحياة، هذا عقد عقده الله رب العالمين. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق، عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الصالحة الكريمة تخاطب زوجها بأطيب الألفاظ وبأرق الكلمات، كما ذكرنا زوجها بمثل ذلك قبل هذا. والزوجة الكريمة تعلم أن زوجها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. يعني الزوجة المطيعة لربها، المعظمة لشريعته، المبجلة لزوجها احتراما لكلام ربها وكلام نبيها، هذه فتحت في أمن نفسها بابا عظيما من أبواب الجنة. وأما الأخرى عافاك الله تعالى التي لا تبالي، تدخل وقت ما تشاء وتخرج وقت ما تشاء، وتعامل زوجها بالمثل، إذا تكلم كلمة أجابته بكلمة، بل لعلها تبدأ هي بأذيته، فهذه فتحت على نفسها بابا من أبواب النار عافانا الله والمسلمين. ولذلك إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لا يصلح السجود أبدا إلا للواحد الأحد جل جلاله، ولكن هذا يدلك على عظيم حق الزوج على زوجته، وأنها بمكانة عالية لو أطاعت زوجها، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وقامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت. الله أكبر. والله هذا حديث يكفي المرأة الصالحة أن تتعبد لله تعالى به، تؤدي الفرائض وتجتنب عما حرم الله تعالى عليها، وتطيع زوجها في طاعة الله، هنيئا لها، تدخل من أي أبواب الجنة تشاء يوم القيامة. وهذا من فضل ربنا تعالى على النساء، تصلي الفرائض الخمس وتصوم رمضان وتحفظ فرجها، يعني تبتعد عما حرم الله تعالى عليها، وتطيع زوجها في طاعة ربها. أبواب الجنة الثمانية مفتحة لك يا أيتها الكريمة على الله جل جلاله، وهذا من فضل ربنا تعالى، لتعلم مكانتك العالية، ولتعلم كذلك يسري إكرام مدى إكرام الله تعالى لك، وتيسير الله جل جلاله لأبواب الجنة لك لكي تدخلي من أيها شئت بفضل الله وكرامته ومنه. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حذر المرأة الصالحة التي تريد الجنان وتخشى النيران، حذرها من أن تهجر فراش زوجها، وما أعظم البلاء الذي يحل على البيوت بسبب هذه المصيبة. كم من مرأة لا تبالي بحق الزوج، ولا بحق رب العالمين، ولا بكلام سيد الأولين والآخرين، وتهجر فراش زوجها. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ومن ذا الذي يتعرض للعنة الله؟ ومن الذي يطيق لعنة الملائكة التي تلعن من لعنه الله عز وجل؟ ولذلك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، تسمع هذا الحديث الشديد في وعيده، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. فنعوذ بالله من سخط الله، ونعوذ بالله من لعنة الله أو لعنة ملائكته. وعلى العبد وعلى المرأة الصالحة وكذلك الرجل الصالح، على الجميع من رجال ونساء، أن يتقوا الله تعالى، وأن يتعاملوا بحسن عشرة، وعاشروهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن، كما قال رب العزة جل جلاله وتباركت أسماؤه. وكذلك المرأة الكريمة إذا جاءت تخرج من زوجها تستأذن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى أي مكان شاءت وفي أي وقت تشاء، تأخذ سيارتها وتنطلق حيث تريد وزوجها لا يعلم عنها شيء في أي مكان، وإن كانت في أماكن العبادات. فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وقال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فأذنوا لها. إذا استأذنت، يعني أماكن الخيرات والبركات لا تخرج المرأة إليها إلا بإذن زوجها عليه الصلاة والسلام. ولذلك شرعنا المبارك قدم حق الزوج على نوافل العبادات. قال صلوات ربي وسلامه عليه: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا أرادت أن تصوم وقال لها لا تصومي، له حاجة يريدها فيها، فيحرم عليها الصيام وزوجها شاهد. ما بالها لو خرجت إلى الأسواق أو إلى النوادي، نعوذ بالله من الخذلان، وتترك زوجها وهو يريدها ولا تبالي به، أو تذهب إلى صديقاتها أو إلى أهلها أمها أو أبيها ولا تبالي بحق زوجها، فإنها قد فتحت بابا عظيما على نفسها من أبواب الشرور التي تجلب عليها في الدنيا والآخرة. ولذلك المرأة العاقلة كذلك تنظر إلى ما أعطى الله تعالى زوجها من رزق وتقنع به، ففيه الخير والبركة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. وكم من أبواب شر فتحت على العباد لأن المرأة لم تقنع بقسمة الله لها، ونظرت إلى من فوق إلى من هو فوقها، وإذا بها تتذمر على زوجها وتفشل الحياة ويدب الشقاق والخلاف، نعوذ بالله تعالى من ذلك. ورسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول: قد أفلح من هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة كنز لا يفنى يا أمة الله، فعلى الجميع أن يرضى بما قسمه الله تعالى له ويأخذ بأسباب سعادته، ففي ذلك الخير والبركة، وفي ذلك صلاح حال المسلمين وسعادتهم. وإن سلفنا الصالح، سلفك الصالح من النساء المباركات، كانت تتفانى في خدمة زوجها ديانة لله تعالى، وما ذاك إلا لقربها من الله ولعلمها بحق الزوج الذي أوجبه الله تعالى عليها. ألم تعلمي أن أم سليم رضي الله عنها، هذه السيدة المباركة الفاضلة رضي الله عنها، يوم وفاة ابنها لم تهمل حق زوجها، بل كانت سببا عظيما في إذهاب الهم والحزن عنه، تهيأت له وتجملت وقالت لأهلها: لا تخبروا أبا طلحة بابني حتى أنا أكون أول من يخبره. فلما جاء أبو طلحة قدمت له العشاء، ثم تهيأت له على أحسن ما يكون، فجامع أبو طلحة وأصاب منها، ثم بعد ذلك ضربت له المثل كي تخفف عنه الحزن، فقالت: يا أبا طلحة، لو أن أناسا أعاروا أناسا عارية ثم سألوهم إياها، ألهم أن يمنعوها؟ قال: لا يمنعوها. قالت: فاحتسب ولدك عند الله تعالى. فذهب فأخبر رسول الله، فكانت سببا في دعوة مباركة: اللهم بارك لهما في ليلتهما، فرزقوا 10 أولاد كلهم حفظة لكتاب الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن حسن العشرة يجعل الحياة الزوجية جنة، ويجعل الرجل والمرأة يحب كل واحد منهما بيته ويأوي إليه، ويخرج الأولاد في حياة آمنة مستقرة هادئة، كل واحد منهم يعلم أن له رسالة وأن عليه أمانة. ولذلك تجد هناك استقرار كبير في البيوت التي بين الأزواج، تآلف ومحبة وألفة. وصدق الله حيث قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله تعالى الهدى للجميع، وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، قضية عمل المرأة من القضايا المهمة التي ينبغي للمرأة أن تتثقف فيها، فإن الأصل للمرأة أن تعتني ببيتها وتقر فيه. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن، وكل امرأة تنظر إلى أوامر ربها وأوامر نبيها وتعرض نفسها عليه، على هذه الأوامر، وتعرض نفسها عليها وتنظر مدى استجابتها لكلام الله وكلام رسوله، فإن في ذلك السعادة. قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن. ولكن للأسف الشديد، أهل زماننا أعطوا عمل المرأة ما لم يعطها دينها الكريم، وبدأوا ينادون بمساواة المرأة للرجل، وما يريدون من وراء ذلك إلا ابتذال المرأة وإهانتها، وكي تخالف الرجال، وكي يحدث السفور والاختلاط، وكم جرى ذلك من ويلات على الأمة الإسلامية. الأصل قرار المرأة في بيتها، ولا تخرج إلا لحاجة، ويجوز لها أن تخرج للعمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. أما أن يكون الأصل العمل وإهمال البيوت، فهذا لم يأتي في شريعتنا المباركة. للمرأة المسلمة رسالة عظيمة: تنشئة الأمة وتنشئة الأجيال وتربيتها على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. فهذا أساس هذه الأمة المباركة، كي تخرج جيلا عظيما يقود هذه الأمة بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة وأتم السلام. ويجوز لها أن تخرج أحيانا عند الضرورة، يعني لو قدر أن حالتها ضيقة، الزوج لا يكفي بقدر الله تعالى معيشته أو معاشه لا يكفي معيشة الأسرة، هل لها أن تخرج إلى أعمال بالضوابط الشرعية وبدون مخالفات كي تساعد في بيتها، ويكون لها سهم عظيم فوق السهم الكريم الأكبر الذي تقوم به؟ نعم، يجوز ذلك. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: خرجت خالتي، طلقت خالتي، فخرجت تجد نخلها، يعني خرجت كي تجني أو تقطع ثمار نخلها، فزجرها رجل من قومي، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها: نعم، جدي نخلك لعلك أن تتصدقي وتكفي نفسك عليه الصلاة وأتم السلام. وهي مطلقة وفي العدة، وأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن تخرج كي تجد نخلها، وما ذاك إلا للحاجة حتى لا تحتاج إلى أحد، وكذلك تتصدق. وقالت أم المؤمنين عائشة: كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زينب امرأة صناع تصنع بيديها وتتصدق رضي الله عنها، كانت تخرج أي تغزل وتعطي الغزل سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيربطون به وينتفعون رضي الله تعالى عنها وأرضاه. واسمعي هذا الحديث العظيم، ففيه عبرة وعظة. قالت أسماء بنت أبي بكر، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه وغيره، قالت: تزوجني الزبير وليس له في الأرض مال ولا شيء، يعني كان فقيرا في أول حياته كحال أي شباب، وإن كان بعد ذلك لعله يصير أميرا أو رئيسا أو من أغنى العباد، لكن في مستهل حياته شاب فقير. قالت: تزوجني الزبير وليس له في الأرض مال ولا شيء إلا ناضح، يعني ناقة وفرس، وكنت أخبز وأعجن ولا أحسن، وكنت أعجن ولا أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات صدق من الأنصار، وكنت أحمل النوى على رأسي من أرض أقطعها رسول الله للزبير على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، يعني تمشي ذهابا مسافة 6 كيلومتر تقريبا إلا شيئا يسيرا، تجمع النوى لفرس الزبير وتضع على رأسها، ثم ترجع هذه الكريمة بنت الكريم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ترجع هذه المسافة كي تعلف فرس زوجها رضي الله تعالى عنهم. قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بخادم كفاني سياسة الفرس فكأنما أعتقني، كأنما أعتقني. حتى تعلم أو تعلمي كم عانت وكم كانت تقاسي وما تتبرم وما تتفضل على زوجها وتقول له: أنا أفعل لك أو أقوم بكذا وكذا، وإنما كانت الكل شريك في هذه الحياة المباركة. وهذه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول عنها علي رضي الله عنه: ألا أخبرك عني وعن فاطمة؟ والله لقد كانت تكنس بيتها وتطحن الرح بالرحى حتى اشتكت من يديها بسبب عملها بالرحى، فقلت لها: لو أتيت رسول الله تسألينه خادما؟ قالت: فذهبت إلى رسول الله تسأله خادم، وهو سيد الأولين والآخرين. وقال عن فاطمة: إنها بضعة مني، يعني قطعة من لحمي ودمي، عليه الصلاة والسلام. وإذا بها لم تجده فأخبرت عائشة رضي الله عنها، فلما جاء رسول الله أخبرته عائشة بذلك. قال علي: فأتى إلينا رسول الله ليلا، طرقنا ليلا، فجئت أقوم فقال: على رسلكما، ثم دخل بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال لي: يا علي يا علي ويا فاطمة، ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما كبر 33، وسبح 33، واحمد 33، ذلكم خير لكما من خادم، بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، عليه الصلاة وأتم السلام. هكذا المرأة المسلمة تربي أولادها على الدين، وتعلمهم الشريعة، وتعلمهم كذلك العلم النافع الذي ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، وهي كذلك تكون مثقفة متعلمة، ولكن الأصل عندها بيتها، لأنه هو مملكتها، وهو الذي جعل الله تعالى لها فيه الأجر العظيم. وكلما اعتنت المرأة بزوجها وتهيأت فيه كلما ارتفعت مكانتها عند الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يبارك في بيوت المسلمين، وأن يصرف السوء والشر عن أمة محمد أجمعين. اللهم ألف بين كل زوج وزوجته يا ذا الجلال والإكرام، وأنزل الألفة والمودة على المسلمين أجمعين، وانزل الشقاق والشحناء والخلاف من بين المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنعم نعمك على عبادك أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان، واجعلها واحة للأمن والأمان يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج كرب المستضعفين من المسلمين في كل مكان، وزلزل الظلمة المجرمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.